تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أقاربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرعى الخلق لقريب وأحناهم على رحم وأكثرهم إحسانا إلى أهل، شهد المخالطون له صلى الله عليه وسلم بذلك، فوصفه واصفهم بأنه صلى الله عليه وسلم كان أبر الناس وأوصل الناس. وكان له من الأعمام أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب والعباس وأبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزة والزبير وعبد الكعبة والمقوم وضرار وقثم والمغيرة ولقبه حجل والغداق واسمه مصعب وقيل نوفل والحارث، وجعل بعضهم الحارث والمقوم واحدا. وأسن أعمامه الحارث وأصغرهم سنا العباس. ولم يدرك الإسلام من أعمامه إلا أربعة، أبو طالب وأبو لهب وحمزة والعباس، وأسلم منهم اثنان فقط، حمزة والعباس رضي الله عنهما. وأما عماته صلى الله عليه وسلم فستة، صفية أم الزبير بن العوام وعتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم البيضاء، أسلم منهن صفية واختلف في إسلام عتكة وأروى. وأما أبناء عمه فبلغوا 25 كلهم أسلموا إلا اثنان، طالب بن أبي طالب وعتيبة ابن أبي لهب. ومن أشهر أبناء عمه علي بن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب وعقيل ابن أبي طالب وعبد الله بن عباس والفضل بن عباس وعبيد الله بن عباس وقثم بن العباس وأبو سفيان ابن الحارث وربيعة ابن الحارث. ومن بنات عمه أم هانئ بنت أبي طالب وضباعة بنت الزبير وضرة بنت أبي لهب وأمامة بنت حمزة. وله من أولاد العمات 11 رجلا وثلاث بنات، منهم عامر بن بيضاء وعبد الله وزهير ابن عاتكة وعبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش والزبير بن العوام وزينب بنت جحش وحمنة بنت جحش، وكلهم أسلموا وثبتوا على الإسلام إلا عبيد الله ابن جحش. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم إخوة من الرضاع، حمزة بن عبد المطلب وأبو سلمة ابن عبد الأسد وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الحارث والشيماء بنت الحارث وأنيسة بنت الحارث، وسماها الحافظ آسية، وأنيسة أكثر وأشهر. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بأقاربه وأهل بيته خيرا. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال حسين بن صبرة: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. وكان أبو بكر الصديق يقول: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. والمراقبة للشيء المحافظة عليه، يقول: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قال لعلي: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه وبكى عنده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه

بأوجز عبارة. ولما قدم جعفر من الحبشة فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومه وسر بذلك، وكان قد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، فقام إليه والتزمه صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه واعتنقه وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. وأنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب المسجد وأسهم له من غنائم خيبر، وجعله أميرا على الجيش في معركة مؤتة بعد زيد بن حارثة. ولما استشهد بمؤتة واسى أهله في مصيبتهم وتكفل بشؤونهم. فعن عبد الله بن جعفر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال: فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة. فأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن إخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه. فأمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم أو غد، ادعوا لي بني أخي. قال: فجيء بنا كأن أفرخ، فقال: ادعوا إلي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي فأشالها فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاث مرات. فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى وجعلت تفرح له. فقال: العيلة تخافين عليهم، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وكان يحمل الصغار ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم. عن عبد الله بن جعفر أنه قال: لو رأيتني وقثم وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال: ارفعوا هذا إلي، فحملني أمامه وقال لقثم: ارفعوا هذا إلي، فجعله وراءه. قال: ثم مسح على رأسي ثلاثا، وقال كلما مسح: اللهم اخلف جعفرا في ولده. ومن عنايته صلى الله عليه وسلم بأقاربه وانشغاله بأحوالهم حزنه إذا أصيب أحد منهم بمكروه. فلما توفي عمه حمزة ومثل به حزن حزنا شديدا لفراقه ولما أصابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به، فنظر إلى أمر لم ينظر إلى أمر أوجع لقلبه منه، فقال: رحمك الله، إن كنت لوصولا للرحم فعولا للخيرات، ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواه شتى، ويم الله لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعد بخواتيم سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. سورة النحل، الآية 26 بعد 100. فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك عما أراد. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو لأقاربه، فمن ذلك دعاؤه للعباس ولأولاده. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك حتى أدعو لك بدعوة ينفعك الله بها وولدك.

أي لولا مخافة كثرة الازدحام عليكم بحيث تؤدي إلى إخراجكم عنه رغبة في النزع. وقال النووي: معناه لولا خوف أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج فيزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء، ومع قرابتهم له لم يكن يحابيهم في أمور الدين. عن أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال: لا تدعون منه درهما. وقولهم عن العباس ابن أختنا لأنهم أخوال أبيه عبد المطلب، فإن أم عبد المطلب منهم فهي سلمى بنت عمرو ابن أحيحة وهي من بني النجار، وإنما قالوا ابن أختنا لتكون المنة عليهم في إطلاقه، بخلاف ما لو قالوا عمك لكانت المنة عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب. قال ابن حجر: وروى ابن عائذ في المغازي أن عمر لما ولي وثاق الأسرى شد وثاق العباس، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يئن فلم يأخذه النوم، فبلغ الأنصار فأطلقوا العباس، فكان الأنصار لما فهموا رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفك وثاقه سألوه أن يتركوا له الفداء طلبا لتمام رضاه، فلم يجبهم إلى ذلك، وإنما امتنع صلى الله عليه وسلم من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع محاباة. ومن ذلك أيضا أن أول دم وضعه صلى الله عليه وسلم من دماء الجاهلية كان من دماء أقاربه، وأول ربا وضعه كان ربا عمه العباس، وذلك حين قام صلى الله عليه وسلم خطيبا بعرفة فقال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، واسم هذا الابن إياس بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب. كان هذا الابن المقتول طفلا صغيرا يحبو بين البيوت، فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر، ففي هذا أن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام.